الحمد لله عالنعم وعالفرح وعالألم، أنا بحمده على كل شيء وبستجير من الندم. الحمد لله عالنعم وعالفرح وعالألم، أنا بحمده على كل شيء وبستجير من الندم.